أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق بما وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وبما كنتم تفسقون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا وبما كنتم تفسقون واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه عليكم عذاب يوم عظيم واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن